قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة فبينا هو على المنبر إذ قال يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة رضي الله عنها فسلها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال أبو سلمة فذهبت معه إلى عائشة وبعث ابن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفر معنا فأتى عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت له اذهب فسأل أم سلمة. قال فذهبت معه إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألها فقالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما. قالت أم سلمة فقلت يا رسول الله لم أكن أراه لم أكن أراه عندك أراه ها؟ لا لم أكن أراه أراه نعم. جيد نعم. قالت لم أكن أراه يصليهما. قالت أم سلمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها. قال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما صدقة يعني من الصدقات فشغلوني عنهما نعم. قال فشغلوني عنهما فهما هاتان ركعتان. قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف في الإسلام. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان وأمر الناس أن يفطروا فقيل له إن الناس صاموا حين صمت فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده وأمر من بين يديه أن يحبسوا فلما حبسوا أن يحبسوا أحسن يحبسوا يعني يتوقفوا عن السير هم يحبسون يعني كأنهم إلى الحبس. ودائما في العربية إذا كان يعني الفعل يعني مبني لما سمي فاعله يصير أحسن وهكذا في إذا كان يتعدى بنفسه ما تعديه إلى غيره نعم. أحسن الله إليكم. قال وأمر من بين يديه أن يحبسوا. قال فلما حبسوا ولحقوا من وراءه رفع الإناء إلى فيه فشرب وفي حديثهما وحديث أحدهما وذلك بعد العصر. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى كان بكراع الغميم وهو صائم ثم رفع إناء فوضعه على يده وهو على الرحل فحبس من بين يديه وأدركه من وراءه ثم شرب والناس ينظرون. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى باسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفيه فله ما احتسب أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى فله أجر ما احتسب. هذا كله يعني الشافعي رحمه الله يعني يجوزه وأن ما عليه قضاء كل هذا يريد تأكيد هذا نعم رحمه الله. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بالإفطار في صيام التطوع باسا. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع باسا. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يأتي أهله حين ينتصف النهار أو قبله فيقول هل من غدا فيجده أو لا يجده فيقول لأصومن هذا اليوم فيصومه وإن كان مفطرا وبلغ ذلك الحين وهو مفطر وإن كان مفطرا وبلغ ذلك الحين وهو مفطر. قال ابن جريج أخبرنا عطاء وبلغنا أنه كان يفعل مثل ذلك حين يصبح مفطرا حتى الضحى أو بعده ولعله أن يكون وجد غداء أو لم يجد. قال أخبرنا عبد المجيد يعني ابن جريج قال أخبرني عتبة بن محمد بن حارث عندي هنا قال فيقول لأصومن هذا اليوم كذا عندك أي فيصومه وإن كان مفطرا ها وبلغ ذلك الحين يعني أو بلغ ذلك الحين وهو مفطر يعني وإن كان لم ينوي صومه وهذا المعنى المراد به إنه ما نوى صومه قال حتى إيش يصبح أو حين يصبح ها حين يصبح أي حين يصبح مفطرا حتى الضحى أو بعده. هذا يدل على أنه بنى أمره من أول النهار على الفطر يعني ما هو على الصوم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد المجيد يعني ابن جريج قال أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن كريب مولى بن عباس أخبره أنه رأى معاوية رضي الله عنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة ولم يزد عليها، فأخبر ابن عباس فقال: أصاب أي بني، ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة. ليس أحد أعلم من معاوية، عندي رفعها دي بالنصب، أعلم من معاوية، نعم، ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك، الوتر ما شاء. على كل حال الوتر في ركعة هو فعل جمع من الصحابة، يعني منهم سعد وابن عمر وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس، بل إن عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين يعني أظن سيأتينا يعني أنه كان يجعل الليل كله كل الليل ركعة واحدة، فيقوم من بعد صلاة العشاء إلى قريب من الفجر يختم فيها القرآن كامل، حتى أن فيه واحد الخليفة يشوفه يدخل الحجر هذا الذي عند الكعبة ويقوم يصلي، بس أنه ما شاف ركوع، ما شافه يركع، يعني طول الليل وهو يجي يقرأ له يعني وقت يمكن نص ساعة ساعة ساعتين ويسجد كل ما ذا سجد طول الليل هو يسجد ما يركع. شفتوا هذا شيء عجيب. يوم جاء حول الفجر قال بان الفجر ركع ثم سجد وأتم ركعة واحدة ختم فيها القرآن كله، وهالسجدات ذي الكثيرة 15 هذه كلها سجدات القرآن رضي الله عنه عثمان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الآن سيأتي بقصة عثمان حنا استعجلنا عليها. نعم. قال أخبرنا عبد المجيد يعني ابن جريج عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن التيمي عن صلاة طلحة فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان. قال قلت لا أغلبن الليلة على المقام، فقمت فإذا برجل يزحمني متقنعا، فنظرت فإذا عثمان رضي الله عنه، قال فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر، فأوتر بركعة لم يصلي غيرها. جاء عند ابن أبي شيبة أنه قرأ في هذه الركعة الواحدة هذه القرآن كان. قال الإمام النووي رحمه الله في التبيان والأذكار قال: وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرته. شوف في ركعة لا يحصون من السلف لكثرته، منهم عثمان بن عفان وتميم الداري إلى آخر كلام رحمه الله. نعم. قال: ومن كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معادن. أخبرنا سفيان بن عينة قال: سمعت جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين قال أنه ما سمع أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه. هو نفسه هذا يطوقه في عنقه. أحسن الله إليكم. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان. سيطوقون ما فيه اسم ظاهر حتى يقال سيطوقون، لكن هنا جاء بالاسم الظاهر شجاعا، الشجاع ذا هو يطوق. نعم. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: من كان له مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك. أعوذ بالله. هذا شجاع يعني الحية، وأقرع ما له شعر، شعر هذا ما له شعر لكثرة السم الذي فيه، ما بقى في السم شعره في رأسه، هل الحي أعوذ بالله، له زبيبتان النقطتين اللي في رأسه فوق العيون يطلبه حتى يمكنه يعني يتمكن منه. ها عندك يمكنه؟ يقول: أنا كنزك أعوذ بالله. نعم. قال: أخبرنا ابن عينة عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كل مال تؤدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا. قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة. قال أخبرنا ذود اللي هي الإبل, وقوله هنا ليس فيما دون خمس ذود صدقة لأن النصاب يعني خمس من الإبل, هذا وصلت خمسة من الإبل فما فوق هذه فيها شاة. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المازني عن النبي أنه قال أخبرني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن النبي أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. قال أخبرنا القاسم بن عبد الله يعني المثنى بن أنس أو ابن فلان أو ابن فلان بن أنس الشافعي يشك أن أنس رضي الله عنه قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكره الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها, فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطيها, ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاه, فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى, فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر, فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى, فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل, فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة, فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون, فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. شوف هذه يدل على نعم ماشي ماشي. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون, وفي كل 50 حقة, وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة عوضا, فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة, ويجعل معها شاتين استيسرتا عليه أو 20 درهما, فإذا بلغت عليه يعني حقة. قوله وإن تباين أسنان الإبل يعني تباينت أعمارها وأسنانها. نعم. قال فإذا بلغت عليه كل هذه كلها اللي في الحديث هذا ولا واحدة منها تجزئ في الأضحية, لأن الأضحية ما يجزئ إلا الثني, هذا كلها ما تجزئ في الأضحية, يعني رحمة الله للناس. نعم. قال فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين. قال أخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد أحسن المصدق أو عندك ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يمكن عندك أحسن هذه ما ضبطها فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين, ينبغي أن يكون المصدق, لكن على كل حال ننظر نتأمل هذه, لأن هذا هو اللي يدفع يعني 20 عوضا عن السن الفارق في السن أو شاتين قيمتها. وأيضا يحتمل أن يكون المصدق ذاك يعطيه, إما هذا يدفع ولا ذا, ممكن هذا وممكن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالفه, إلا أني أحفظ فيه ولا يعطي شاتين أو 20 درهما لا أحفظ من استيسرة عليه. قال وأحسب من حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلي أبو بكر رضي الله عنه كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت. قال أخبرني مسلم عن ابن جريج أنه قال قال لي ابن طاووس عند أبي كتاب مياه العقول نزل به الوحي, وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي. قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن هذا كتاب الصدقة في كل 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض, فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر, وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون, وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل, وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة, وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون, وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل, فما زاد على ذلك ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى أن تبلغ 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 303 شياع، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا هرمة كبيرة التي سقطت أسنانها. هذا المراد بالهرمة. ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا من التحيل، تحيل على الصدقة، لا يجمع بين مفترق، يعني أقصد من الأنعام، يعني النفر الثلاثة يكون لكل واحد منهم 40، فماذا يصنعون؟ يجمعونها حتى تصير 120، ما تجب عليهم إلا شاة واحدة، هذا يعتبر حيلة. وهكذا عكسها، قال ولا يفرق بين مجتمع، هذا ولي ثلاثة يصير عندهم 200، ها؟ يعني يجب عليهم 3 شياة، يروحون يفرقونها، يعني حتى ما يجب على كل واحد منهم إلا شاة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغ الفضة نصابها 440 جرام تقريبا، أو يعني قريب من هذا. نعم. قال وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5 أواق. قال هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها. قال الشافعي وبهذا كله نأخذ. قال أخبرنا ثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان بن حسين أم لا في صدقة الإبل مثل وذكر مثل هذا المعنى لا يخالف ولا أعلم بل لا أشك إن شاء الله إلا حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أتي بوقص البقل فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال الشافعي والوقص ما لم يبلغ الفريضة. أنا عندي قال بوقص البقل، لا هي الإسكان مثل اللي قريت أنت، والوقص يعني أيضا الوقص اللي هو ما بين النصابين. نعم. قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذي ولم يأخذ بالغذاء منهم، فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذي فخذه منا. الغذي يعني الصغار. شوفوا كيف اعترضوا على عمر وعلى مصدق عمر وجاب لهم الجواب الزين رضي الله عنه. نعم. قال فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذي فخذه منا. قال فأمسك حتى لقي عمر رضي الله عنه فقال له اعلم أنهم يزعمون أننا نظلمهم نعتد عليهم بالغذي ولا نأخذه منهم. فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها، حتى السخلة بعد اللي يعني مو بالغذي بس الصغير، لا اللي صغير جدا اللي هو السخال هذه. نعم. فقال له عمر رضي الله عنه فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقل لهم لا أخذ منكم الربا ولا الماخضة ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ منهم العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذي المال وخياره. يعني هم اعترضوا عليه قالوا شلون الآن تحسب علينا الصغار ولا تأخذها؟ الصغير هذه مثل السخال والغذي ذي صغار جدا، يقول شلون تحسبها ولا تأخذ منها؟ قال لها أيضا حنا أيضا ما نأخذ الربا ولا الماخذ ولا فحل الغنم، كل هذه من كرائم الأموال ونفائس الأموال تبيلة الزينة، قال ما نأخذ هذه بعد ما نأخذ منها. ولهذا قال هذا في الحديث فذلك عدل بين غذي المال وخياره. نعم. وما كان يليق يعني الإنسان في أمور الصدقات وأمور الزكوات أنه يدقق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: لا توعي فيوعي الله عليك، لا تدقق والله أنا تصدقت بكذا ولا أنا أتصدق بكذا، لا أدفع، والله الله كريم، إذا كل ما دفعت أزيد كل ما بارك الله لك أكثر، تدقق لها تحسب الفلوس حساب وبالهلل ها، والزكاة تحسبها، لا خلك واسع الصدر، هذا أطيب، تبي رب كريم خلك كريم أنت بعد، الله عز وجل جزاء الإحسان للإحسان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن أبي سفيان عن رجل سماه ابن سعر إن شاء الله عن سعر أخي بني عدي أنه قال: جاءني رجلان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس، قال: فأخرجت لهما شاة ماخضا أفضل ما وجدت فردها علي وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا نأخذ الشاة الحبلى. الماخذ الحامل والربة اللي مضت علينا، هذه التي تربى في البيت، تربى وتسمن وتأكل، هذه من أحسن الأموال. نهانا نأخذ الشاة الحبلى، الآن فسر الحبلى بالماخذ بالحبلى. نعم، قال: فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذها. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال: أخبرنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة ابنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض منه عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل صدقة فأمرني أن أقضيه إياه. البكر هو القوي أو الفتي من الإبل. نعم، قال: أخبرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن العراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. هذا الحديث أصل في أن أموال القنية التي يقتنيها الإنسان له ليستعملها دائما هذه ما فيها زكاة، وهذا محل إجماع بين العلماء. نعم، قال: أخبرني ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن العراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال: أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن العراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر مثله موقوفا على أبي هريرة. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال: سألت أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل صدقة؟ هي الخيول لكنها غير العربية، كانت العرب تسميها البراذين. نعم، فقال: وهل في الخيل صدقة؟ قال: أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. قال: وكان سان رضي الله عنه من أهل السرات. قال: فكلمت قومي في العسل. السرات هي الجبال، هذه السرات اللي تبدأ من جهة مكة أو تعلو إلى أن تصل إلى نعم. قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوا فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم؟ قال: فقلت لهم: لا خير في ثمرة لا تزكى، هذا تشبيه، هذا تشبيه عند البلاغيين يسمى تشبيه بليغ، كذا حذف منها الأداة ووجه الشبه. يعني هنا قال: لا خير، سمى العسل ثمرة، جعلها مثل الثمار هذه، لكن هذا شيء ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمره به عمر الخليفة، ولا يعني ولا ليس في الباب شيء يعني قوي محفوظ إيجاب الزكاة في العسل، إلا في القصة هذه وروى أبو داود قريب منها أن عمر أخذ منهم من كل عشر قرب قربة، وهو من المفردات عندنا في المذهب، الأئمة الثلاثة ما يرون الزكاة في العسل، وهذا أصح، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، يعني ما فيها ولا هذا. شوفوا هذا الرجل هذا قال: فكلمت قومي في العسل، هو نفسه كلم، أحد أمره يبي خير، أن شبهها بهذه الثمرة، قال: هذا خير وكثير يعني مثل الثمار كثيرة، قال: هذا ينبغي أن ما في خير إذا ما أدينا زكاته. نعم، قال: فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. قال: أخبرنا عبد المجيد يعني ابن جريج عن يوسف بن ماهك أو ماهك أو عن يوسف بن ماهك أو ماهك أن رسول الله ماهك صلى ماهك فيه صرف وعدم. طيب بالكسر بعد عندي كأنه كسر الهاء. اي انا اعرف انها ماهك بالفتح. نعم شوف تاكد منها وافدنا غدا جزاك الله خير ان شاء الله. أبشر. احسن الله اليكم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم او في مال او قال في مال اليتامى لا تذهبوها او قال لا تستهلكها الصدقه. هذا يعني مال اليتيم والمجنون والصبي هذا محل اجماع يعني في الصدر الاول انه واجب يعني الزكاه فيها لان المراد المقصود المال وليس المقصود المكلف. فيعني هذا ما يعرف بينهم خلاف بين الصحابه في ايجابه أو في الوجوب هذا عنه. فخلاف بعض المتأخرين هو خلاف في منهج طريقة الاستدلال. وكما ذكرنا لكم أنه إذا كان في الصدر الأول تواردت أقوالهم على شيء خلاص هذا هو المنهج الذي ما ينبغي أن يخالفه إنسان بعمومات هو يظنها يا شيخ. العمومات ذي تخفى على الصحابة ولا على التابعين هم أهل اللغة يا شيخ. أنت شو عندك من اللغة؟ عندك شيء؟ نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبي أنه قال كانت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخوين ليتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. نعم هذه شوف هذه كل الآثار بيوردها رحمه الله وهذا هو المشهور مذاهب الأئمة الأربعة يعني أن الزكاة في مال اليتيم والمجنون والصبي أنها واجبة. نعم قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم ممن تمونون والصواب اللي أنت قريت هذا ممن تمونون يعني ولا هذا على كل حال لعل الأشبه وقفه كما قال الدارقطني. لكن هنا هذه الفائدة اللي قلنا لكم نبي يعني نقف عندها نصف دقيقة أو دقيقة. الشافعي رحمه الله احتج بهذا يعني على صدقة الفطر. شوفوا عد يعني قال على إيش؟ على الحر والعبد والذكر والأنثى. لاحظتم؟ وهذا من رواية إبراهيم بن محمد ها؟ عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد ها؟ ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فعلى هذا يكون مرسل الحديث كذا على هذا يكون الحديث مرسل. فابن حزم رحمه الله يعني قال كلام حقيقة يعني ما كان ينبغي يرد على الشافعي في المحلى. قال وفي هذا المكان عجب عجيب وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل ثم أخذها هنا بأنتني مرسل في العالم من رواية ابن أبي يحيى وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحنا نقول بعد حسبنا الله ونعم الوكيل يعني حتى على هذا الكلام يعني سامحه الله يعني ما كان يعني دائما الأدب مع الأئمة الكبار ينبغي الإنسان حتى لو كنت عالم يعني لو جاء مياه مثل ابن حزم ما يجوا مثل الشافعي يا شيخ. هذا شيء نعتقده. الشافعي إمام يا شيخ إمام في زمن الأئمة فما كان يعني ينبغي مثلها. ثم في كلامه رحمه الله يعني عدة ملاحظات. أولها أنه غير صحيح أن الشافعي يرد المرسل. هذا كتابه يا شيخ أنه مر علينا يمكن لا يقل عن 100 أثر من الآثار فيها مراسيل وفيها ما هو صحيح أن السلف يردون المرسل. أبو داود رحمه الله حكى الإجماع على أن المرسل في رسالة إلى أهل مكة أن السلف يقبلونه. مسلم في مقدمة الصحيح حكى الإجماع على رد المرسل. شلون يصير هذا يحكي الإجماع وهذا يحكي عكسه؟ لا بس تحتاج إلى فهم. الذي حكاه أبو داود المرسل الذي له ما يقويه وهذا بالفعل حتى ابن أبي يحيى ذا من فرد به رواه عن جعفر أيضا حاتم بن إسماعيل وغيره رووه من فرد به إبراهيم بن أبي يحيى بل هو منقول عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم يعني عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا بل هو المناسب للقياس الشرعي من جنس النفقة. فمثل هذا يعني هذا الكلام الحقيقة فيه مؤاخذات. الشافعي مو بيرد المرسل، المرسل الذي يرد المرسل الذي فيه نكارة أو معنى منفرد يناقض الأصول أو يناقض أقوى منه من الأحاديث، هذا نعم يرد، وهو الإجماع الذي حكاه مسلم رحمه الله. وإلا كتب الأئمة، كل أئمة السلف الذين صنفوا لم تخلو من مرسل، حتى البخاري رحمه الله ما خلا من مرسل. فيه مراسيل ولا ما فيه؟ فيه مراسيل يا شيخ البخاري، مراسيل كثيرة ما هي قليلة. موطأ مالك لعل ربعه أو ثلثه مراسيل يا شيخ. المراسيل إذا جاء ما يقويها قبلت، ليست مسألة رياضية مرسل يعني ساقط من واحد إذا ما نقبل. هذا كلام كلام يعني منهج كلامي، ليس منهجا يعني أثريا يعرفه أئمة العلماء وأئمة السلف. نعم أحسن الله سامح إليك. الله بن حزم يعني انشغلنا به دقيقتين، الأخ جزاء الله خير حسبها دقيقتين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: أخبرنا مالك عن زيد. على كل حال يعني الصاع يعني تعرفون الاختلاف في تقديره، يعني هل هو كيلوين وستمائة جرام أو كيلوين وأربعمائة، هل هو كيلوين مئتين وأربعين، هل هو ثلاثة كيلو، أوصل بعض أهل العلم إلى ثلاثة كيلو احتياطا يعني بعض المعاصرين. والحقيقة أنها ما له أثر يعني كبير هذا، لكن يكون له أثر أين؟ ها؟ في الأوسق، أليس كذلك؟ لأن ثلاثمائة صاع هنا يبين الأثر. فكلام العلماء في التدقيق فيه يعني في الصاع الواحد ما له ذاك الأثر الكبير، لكن يبين في مسألة الأوسق اللي هي 300 صاع في كل يعني في قصة الأوسق بتأتينا على كل حال تفصيلها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. قال: أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس أنه سمع عياض بن عبد أنه سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول: إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج من زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقيط أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية رضي الله عنه حاجا أو معتمرا فخطب الناس، فكان فيما كلم الناس به أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال: فأخذ الناس بذلك. قال الأصم رحمه الله: وإنما أخرجت هذه الأخبار كلها وإن كانت معادة الأسانيد لأنها بلفظ آخر وفيها زيادة ونقصان. وهذا الحقيقة أنه ليس رأي معاوية رضي الله عنه، بل هو رأي 15 من الصحابة أنهم يرون أن نصف الصاع يجزئ إذا كان من الحنطة، يعني أنه يجزئ، بل هو عن عامة الصحابة مروي إلا أبا سعيد وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، هذا قد روي عنهم البقاء على الأصل الذي كان يؤدى. نعم، والقول قول بأنه نصف ساعة كما ترون قول قوي وقول أكثر الصحابة جمهور الصحابة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أنس بن عياض عن أسامة بن أخبر قال أخبرنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال: أعطيها أنت. قال: فقلت: ألم يكن ابن عمر يقول رضي الله عنهما يقول: ادفعها إلى السلطان. قال: بلى، ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان. قال: ادفعها إلى السلطان. على كل حال هذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني وقد سئل قيل أنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها، قال: ادفعها إليه. وهذا اللي مشهور عن الصحابة كعائشة وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد وأبي هريرة، وهذا مذهب الشافعي في القديم، هذا مذهب الشافعي في القديم أنها تدفع إليهم وتجزي، إذا دفع الإنسان إليهم ولو كانوا ظلمة تجزي. وفي الجديد يوافق المذهب عندنا أنها لو فرقها بنفسه صحت. نعم. قال: أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. هي في تقدير هيئة كبار العلماء عندنا 780 كيلو اللي هي تقدير الخمسة الأوسق هذه، يعني ستكون 300 صاع، خمسة الأوسق 300 صاع، هنا يبين الصاع قدر الصاع الاختلاف في الصاع، هنا يبين الخمسة الأوسق. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن نبي أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التماري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم. هذا احتج به الشافعي رحمه الله وفاقا لمالك وأحمد في جواز الخرص، والخرص هو الحقيقة مخالف للقياس، ولذلك أبو حنيفة رحمه الله خالف، قال كان لا يرى الخرص لأنه ظن الخرص، يعني جمهور العلماء عدلوا إلى الحديث ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جوزه فإذا يجوز، وكأنه يشبه والله أعلم أن حاجة الناس إلى مثل هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المصدقين يأمرهم بأنهم قال إذا خرصتم فدعوا الربع أو فدعوا الثلث، يعني تجوزوا معهم، فهذا مثل هذا ما في بأس ما دام ورد به الحديث. نعم، وإذا ورد الحديث على خلاف شيء، يعني خلاف القياس الشرعي الذي في الأبواب الأخرى، فيعتبر كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يعتبر أصلا بذاته كحديث المصرة، يعتبر أصل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمر بن يحيى المازني يحدث عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر أقركم فيها ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن اليهود لما كانوا في خيبر كأنهم مستأجرين، يعني هذا الحديث في دلالة على أنهم كانوا مستأجرين كما هو أصح القولين لأهل العلم. نعم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. قال فكانوا يأخذونه. نعم. قال أخبرنا مالك يعني إن شئتم تخرصون ولا أنا أخرص، فإذا قدرتم شيء وأخذت المقدر منه وأنتم أخذتم في صورة ثانية أنتم بتقديركم إن شئتم نأخذ هذا ولا ذا، لذلك قالوا لعبد الله بن رواحة بهذا قامت السماوات والأرض بهذا العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام فيه تطيب خواطر من يؤخذ منهم الصدقة، ولهذا قال يعني كان يوصي المصدق بأشياء وردت في السنة، يعني ثم قال للناس لما شكى إليه بعض المصدقين قال لا يصدر المصدق للزكاة إلا عن وهو راض يعني عنكم، هذا يصير فيه نفسه طيبة ما تغضبونه، لأنه يأخذ ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن تطيبون خاطره ما تضيقون صدره، ولو جاء ذا وضيق صدر هذا وذا وضيق ما حد قام، صاروا الناس يوقفون لهم بحلوق يعني، فصار كل واحد يقول أعوذ بالله، حتى لو كان فيها يعني مال وأجرة يبي من اللي يقول أعوذ بالله من أجرة فيها ذلة، فهذول يهينونه وذا يهينونه وهؤلاء يهينونه، الشريعة حكيمة في مثل هذا الأمور. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص بينه وبين يهود. قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صدقة الثمار والزروع ما كان نخلا أو كرما أو زرعا أو شعيرا أو سلتا فما كان منه بعلا أو يسقى بعله ليشرب بعروقه من الأرض، الناس يحوطون يعني مكان فيأتي المطر ويتجمع فيه ويشرب من العروق مما داخل الأرض، هذا البعل ما زال يستعمل إلى اليوم. نعم قال فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو أثريا بالمطر. العين اللي هي الجارية ما هي بالبئر، العين اللي تجري. نعم. أو عثريا بالمطر ففيه العشر. العثري هو السيل، ما السيل. نعم. قال ففيه العشر من كل عشرة فيه واحد. العشر لماذا؟ لأن ما فيه مؤنة، ما في هذا، الله اللي سقاه وزرعه وأقامه. نعم. قال ففيه العشر من كل عشرة واحد، وما كان من يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في عشرين واحد. الثانية اللي تكون على الآبار، فيها بناء يبني ثانية ويجيب محاحيل ويجيب بعارين وتسني، هذا فيه كلفة، لهذا قال يعني ففيه نصف العشر. نعم. قال ففيه نصف العشر في عشرين واحد. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني بهذا الحديث. قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا أو الحلي فلا تخرج منه الزكاة. هذا يعني استدل به الشافعي رحمه الله في فقل لمالك وأحمد على أن زكاة الحلي لا شيء فيها، يعني ليس فيها زكاة. والصحابة رضي الله عنهم بينهم بعض خلاف في هذا، ولا المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم ما فيها زكاة، يعني فلو كان فيها شيء مبين كان يحتج بعضهم على بعض في هذا، ولا سيما أن الزكاة تجب في الأموال النامية. كل قياس أبواب الزكاة الأموال النامية التي تنمو يكون فيها زيادة وربح وإلى آخره، هذا هنا تجب. أما اللي ما تنمو باقية، ذهب تستعمله المرأة باقي، ما إلا إذا عدته للتجارة أو أعدته للكراء للأجار، إما تبيع تبيع فيه إذا ارتفع هذا فيه الزكاة لأنه صار عروض تجارة، أو كانت تؤجره المرأة تؤجر هذا فهذا فيه الزكاة كذلك لأنه صار أيضا عروض تجارة، يكون في ما ربح منه ربحه ليس في أصله.